فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك نوعان: شرك أكبر وهو عبادة غير الله وصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وشرك أصغر وهو الرياء وأمور كثيرة، مثل أن يقول إنسان لولا الله وفلان، أو لولاك يا فلان لم يحصل كذا، أو المال إلا وأنت، مالي إلا الله وأنت، أو يحلف بغير الله، أو يعلق على نفسه أو على ولده أو بهيمته تميمة يريد بها دفع الضر أو جلب النفع، ونحو ذلك. أنواع الشرك الصغير كثيرة، لكن أقبحه الرياء كما سمعنا في الآيات والأحاديث، لأنه أخطر ما يكون على الإنسان، لأنه هو الشرك الخفي يقع به الإنسان من حيث لا يشعر. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، وكفارته إذا وقع الإنسان به وعرف أنه أخطأ كفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالرياء يحبط العمل الذي يخالطه، أي عمل تعمله لغير الله فإنه باطل. وسمعنا الحديث: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس: رجل جاهد حتى قتل، فإذا سأله الله عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك من أجل إعلاء كلمتك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء أو شجاع بطل، يعني ما قاتلت إلا للمدح والثناء، فقد قيل، يعني حصلت المدح في الدنيا لكن ما نفعتك ولا نفعك جهادك، فيؤمر به فيسحب إلى النار. أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله. ثم يؤتى برجل تصدق وبذل لكن لا لله، يسأله الرب عز وجل وهو أعلم، لكنه من باب التقرير والتوبيخ له، فيسأله عن ماله فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا أو بابا تحب الإنفاق فيه إلا فعلت، أنفقته في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال إنك جواد، يعني كريم، فقد قيل، يعني قالوا إنك كريم، مدحوك لكن ما استفدت. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل عالم يقرأ القرآن ويعلم العلم، ولكنه لا لله بل لإبراز نفسه ومدحه والثناء عليه، لأن الله يعلم السر وأخفى. فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب، فيسأله عن علمه ماذا عمل به، فيقول: يا ربي قرأت القرآن وعلمته من أجلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال هو قارئ، هو عالم، فقد قيل فيؤمر به فيسحب إلى النار. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم ضرب له مثلا صلى الله عليه وسلم فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني لما لاحظ أن الناس ينظرون إليه معجبين بصلاته زاد بتحسين صلاته وخشوعه. فهذا والعياذ بالله ما صلى لله، عمله باطل. وهكذا أي عمل يعمله الإنسان لغير الله، سواء أراد به الدنيا مثل من يجاهد من أجل مغنم، أو الرياء من أجل كمن يجاهد من أجل المدح والثناء، أو أنه ما أراد بعمله وجه الله. فمتى عمل الإنسان عمل لغير الله فعمله باطل. والله عزيز كريم لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يترك العمل للشريك، فالله عز وجل ليس له شريك من خلقه لا في عبادته ولا في ملكه، فما دام أنه خلق الكون كله ولم يشاركه أحد فإذا له العبادة كلها من غير شريك. ومن أشرك مع الله إلها آخر إن كان في العبادة يعني عبده من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان عمل العمل من أجل المدح والثناء فإنه مرائي، ويوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها. فليحرص المؤمن ألا يخالط عمله شرك، اعمل عملك لله ولا تبالي بالخلق مدحوك أو سبوك، لست مسؤولا عنهم وليسوا مسؤولين عنك، لا ثواب لك عندهم ولا عقاب. فأخلص العمل لله. إذا كنت تريد الجنة والنجاة من النار فأخلص العمل، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا يعني موافقا للسنة. فأخطر ما يكون على الإنسان إذن الرياء، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وقد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر. إذا بدأت عملك من أصله من أول ما بدأت تريد المدح والثناء فعملك باطل، وإذا عملت العمل تريد به وجه الله ثم ختمته بالرياء فالعمل باطل، لأن الأعمال بالخواتيم. إذا عملت العمل خالص ثم طرأ عليك الرياء ثم رجعت وندمت وعرفت أنك أخطأت فأخلصت وختمت عملك بالإخلاص، فهذا إن شاء الله يكون العمل صالحا ويغفر الله ما بين ذلك، إذا بدأته بالإخلاص وختمته بالإخلاص. لكن طرأ عليك الرياء في بعض العمل، فلعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك ما طرأ على عملك. أما إذا بدأته من الأصل بالرياء وختمته بالرياء فالعمل باطل من أصله. والرياء والسمعة شيء واحد، إلا أن الرياء يطلق على العمل الذي يرى بالعين كالصدقات والصلاة والجهاد، أما السمعة فإنه يطلق على ما يسمع من التلاوة أو رفع الصوت بالذكر، هذا يسمى سمعة. إذا أنك عملت هذا العمل لغير الله، قرأت القرآن وحسنت صوتك من أجل يسمعونك حتى يمدحوك، هذا سمعة. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فهو عمل باطل كله سواء رياء أو سمعة. فلا ينفعك العمل إلا إذا كان خالص لله. الرب عز وجل كما سمعنا لا يرضى أن يكون له شريك من الخلق، إما أن تأتي بعمل خالص لله وإما أن يكون عملك باطل وليس لك إلا النار. فليحذر الإنسان على إفساد عمله، يحذر من إفساد عمله، يحذر على عمله من الفساد، لا تتعب بدون فائدة. إذن أخطر ما يكون على الإنسان هو الرياء، فاسأل ربك أن يسلمك من شره واحذره. أخلص عملك لله، لا تقول أنا كل سنة أحج، أنا كل سنة أعتمر، أنا أصلي بالليل، أنا أفعل كذا، تريد أن تبرز نفسك للآخرين، ما ينفعونك وعملك باطل. إذا مدحت نفسك وأبرزت عملك من أجل المدح والثناء ما استفدت شيء، والعمل باطل، العمل باطل ولا استفدت شيء. فجاهد إذا نفسك وشيطانك واحذر على عملك، احرص على عمل السر فهو أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. النوافل في البيت مثلا، صلاة الليل، أي عمل احرص أن يكون سرا بينك وبين الله، فهو أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد قال ابن عمر رضي الله عنه هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. عن جند بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، متفق عليه. قال رواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي سمع معناه أشهر عمله للناس رياء، وسمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم، راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق.

الحديث متفق عليه. عن ابي طلحه زيد بن سهن رضي الله عنه انه قال: كنا قعودا بالافنيه نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: انما قعدنا لغير ما باس. فقعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: اما لا فادوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. قال النووي: الصعدات أي الطرقات. وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. الحديث رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبلوا ابن أم مكتوم رضي الله عنهم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعموايان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كف البصر أو غض النظر عن المحرمات، عن النساء، وعن كل ما يؤدي إلى الفتنة حتى من الشباب، ولا سيما المرد كما ذكر العلماء. وغض البصر بالنسبة للمرأة عن الرجال هذا أمر واجب، لأن النظرة سهم من سهام إبليس يرمى بها قبل قلب العبد، فتقع الفتنة في قلبه، وربما والعياذ بالله نماها حتى يحصل على ما يريد، يسعى جاهدا إلى المنكر. ولكن الله عز وجل أمرنا بحفظ البصر، كما أمرنا بأن نحفظ جميع جوارحنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. الذي ظهر منها يعني مثل العباءة التي تستر ما تحتها، هذه ساترة نفسها، لأنها ما تكون جميلة، تكون قماش ساتر يغطي ما تحته. وليس للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها لغير محارمها أو لغير النساء مثلها، وليس للرجل أو للمرأة أن ينظر أحدهم إلى الآخر وهو لا يحل لها ولا تحل له. فهذا من أسباب البلاء والوقوع بالفتنة. يكون الإنسان على حذر من هذه الأشياء، وهذه الأجهزة التي ظهرت الآن، القنوات بأنواعها، تزرع الفتنة في قلوب ضعفاء الإيمان أو شباب جاهل. لكن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، أولادك في ذمتك، ورعية استرعاك الله إياها، فإياك أن توقعهم بالهلاك والدمار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تسمح لهم ولا تدخل عندهم الأشياء التي تضرهم في دينهم وتفسد عليهم عقيدتهم وتفسد أعمالهم وأخلاقهم. أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، عليك أن تحافظ عليهم ليكون لك ذخرا ما دمت حيا وبعد وفاتك. أما إذا فسدوا وأنت السبب صاروا وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة ولا تستفيد منهم، فاحذر ما حدث في هذه الأزمنة من وسائل الفساد والطرق التي تهلك من لم يحافظ على نفسه وعلى أولاده، توقعه بالهلاك من حيث لا يشعر. يظهرونه بمظهر الحسن وهو بمثابة من يدس السم بالدسم. أولادكم أمانة في أعناقكم ونساؤكم، حافظوا عليهم، حافظوا على بناتكم بالحجاب إذا ظهرنا، ولا تدخلوا عليهم في البيوت ما يفسدهم. وسائل التسلية موجودة فيما أباح الله وما ينتفع به في دينهم. إذا أردت القنوات فتجد، إن أردت خيرا وإن أردت شر. نزل الأخيار على خيار، يقول نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على خيار والأشرار على أشرار. فعليك أن تميز بين الحق والباطل وبين الغث والسمين، بين الطيب والرديء. لا تهلك أولادك بمالك وبفعلك فيكونوا حجة عليك يوم القيامة، اتق الله فيهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا ربيته على الأخلاق الفاضلة وعلى التمسك بدينه وجنبته طرق الباطل والشبهات والشهوات المحرمة، صار ابنك ولد صالح يدعو لك سواء ذكر أو أنثى. أما إن تركت له الحبل على الغارب وأعنته على ذلك، سهلت له الطرق وبذلت من مالك ما يفسد عيالك، فأنت من الهالكين وستحاسب عن ذلك يوم القيامة، وستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به أنت وأولادك. ولا يحملون وزرا من أوزارك ولا تحمل وزرا من أوزارهم، لكن تحمل الأوزار عقوبة لك، وليست أوزارهم تحملها عنهم، لا، كل وزره على ظهره. لكن لأنك أنت السبب في فسادهم فسيكون عليك ذنبك وذنب من أفسدت دون أن ينقص من أوزارهم شيء، أوزارهم عليهم. مثل ما إن الإنسان إذا عمل عمل خير واقتدي به كان له مثل أجره وأجر من عمل به دون أن ينقص من أعمالهم شيء. فاحذروا ما دخل عليكم في بيوتكم وما أدخلتموه طوعا لا كرها، أنفقتم أموالكم وجلبتموه لأولادكم باسم التسلية، والقضاء على الفراغ بإمكانك أن تدخل عليهم أشياء تفيدهم وتحفظ لهم أوقاتهم وفراغهم مما أباحه الله، وهذا شيء متعدد وكثير ولله الحمد، وليس مستحيل أو صعب، وإنما الأعمال بالنيات. إذا سعيت إلى إصلاحهم صلحوا، وإذا أردت أن تفسدهم فسدوا، وأنت المسؤول عن ذلك كله. فجاهد نفسك واحرص على أولادك، واحذر أن تغتر بما أهلك الهالكين. أهلكهم طول الأمل وعدم المعاجلة بالعقوبة، لأن الله يمهل ولا يهمل. الله يمهل ولا يهمل، ربما أبطأت العقوبة من أجل أن يرى هل ترجع، هل تستعتب، هل تعترف أو تزيد. فإذا كان الإنسان المؤمن مرآة أخيه، فأولادك من هم مرآتهم؟ مرآتهم أبوهم. فإذا كان يرضى أنه يفسدهم ويفسد أخلاقهم صار وبال عليك وحمل ثقيل. احفظ بصرك وسمعك، فكل ذلك عنه مسؤول. الله أعطاك النعم لتستعملها في طاعته، فإن استعملتها في طاعته وشكرت الله عليها فهي لك نعمة من الله تفضل بها عليك. أما إذا استعملت نعم الله في معاصيه وفي إهلاك أولادك فهذا وزر ووبال عليك، وستسأل عن هذا يوم القيامة كله، فاستعد للجواب، استعد للجواب. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حديث رواه مسلم. يعني لا تتساهل، حتى المرأة لا تفضي، يعني لا تخرج المرأة بثوب واحد، ربما انكشف منها ما لا يجوز كشفه، ولا يخرج الرجل للرجل بثوب واحد. هذا من الحياء، والحياء من الإيمان، طلب الستر وعدم التساهل في هذه الأمور، في إظهار، في كشف ما يجب ستره، هذا من الحياء والحياء من الإيمان. خذ حذرك قبل أن تعض على أصابع الندم، جرد بيتك ونزهه وطهره من الأشياء الضارة. الأمانة عرضت على السماوات والأرض فلم تقبلها ولم تحملها، وعرضت على الإنسان فحتى حملها. ومن الأمانة ما كلفت به من جوارحك ومن أولادك ومما أنت مسؤول عنهم، فإن أديت أحسنت وكتبت من الذين هم على الذين هم لأماناتهم راعون، وإن فرطت وقصرت فقد خنت الأمانة وتحملت وزرها. لا تتساهل، لا تقول الناس كلهم يعملون هذا، عمل الناس وانهماك بعضهم وضياعهم مع السفهاء ليس بحجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت موقوف أمام الله يوم القيامة محاسب عما استرعاك الله عليهم، لست مسؤولا فقط عن إطعام، عن جلب الطعام لهم والإنفاق عليهم. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام الخالصة السليمة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نمي به الفطرة، نمي الفطرة بأن تربيه على الإسلام والفقه بالدين ليكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة، وإلا يكون وبالا عليك. فاحذر ولا تغفل ولا تغتر بإمهال الله، فإن الله يمهل ولا يهمل. وانظروا إلى كثير من أولادكم في التهاون بالصلاة والانهماك بالشهوات والمحرمات، والسبب أنتم. كل إنسان يحاسب نفسه ويراجع ربه بتوبة نصوح وقيام على من تحت يده. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ستفارق الدنيا وتفارق ما أعددت لأولادك من خير أو شر، وستحاسب عن القطمير والنقير. ونضع الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يحاجوك يوم القيامة، هم يكونوا ضدك، يقول هو الذي أعطانا ولم يأمرنا ولم ينهانا. ربما بعضكم يجتهد يخرج المسجد يصلي لكن أولاده في البيت لا يبالي بهم، من المسؤول عنهم؟ جالسين على القيل والقال وعلى أشياء لا ترضي الله. وحتى لو أنها برامج لا بأس بها، الصلاة لا يقدم عليها شيء، وإذا كنت مؤمنا حق فلا ترضى أن تخرج وتترك أولادك لا يصلون. أنت مسؤول عنهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون أنت وأولادك وقود للناس مع حجارة الكبريت؟ تنفق مال الله الذي أعطاك فيما حرم عليك وتعصي الله في ماله، نسأل الله السلامة والهداية والثبات والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما هو الضابط في نظر الرجل إلى الرجل؟ ما دعت إليه الضرورة، وما لا فلا، وكذلك المرأة للمرأة، فكون طبيبة أو مولدة أو نحو ذلك، وما عدا ذلك فلا، فالواجب الستر، والستر من الحياة والحياة من الإيمان. يقول السائل: أنه وجد مبلغ 20 ريالا، مبلغ 20 ريالا أمام أحد الأبواب المسجد النبوي قبل صلاة الصبح اليوم، تصدق بها على نية صاحبها فهو خير لك إن شاء الله. يقول السائل: ما السبب في كون أذان الظهر في الصيف بعد الزوال مباشرة، أي في وقت قصير، في الشتاء الأذان بعد الزوال بفترة أطول، وهل يمكن الصلاة صلاة النافلة بعد الزوال وقبل الأذان بالنسبة لصلاة الظهر؟ جميع الأوقات سواء في الصيف أو في الشتاء لا تصح صلاة الظهر إلا بعد زوال الشمس، لأن هذا هو الوقت الذي يدخل به وقت صلاة الظهر، هذا هو الشرط، أنه ما تدخل صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس سواء صيفا أو شتاء أو ربيعا أو خريف. لكن الساعة ليست قدوة، الساعة يعني ما ليس الشتاء والصيف، يعني قد تزول الشمس في الصيف مثلا على الساعة 11 مثلا، وفي الشتاء ما تزول إلا على 12:30 مثلا، على حسب ما أجر الله عليه الوقت. أما الساعة فهي تدور دوران الوقت، والوقت يدور حسب ما أجره الله عز وجل، وصلاة الظهر دائما وأبدا ما تدخل إلا إذا زالت الشمس، وقبل الزوال بقليل وقت نهي سواء شتاء أو صيف لا يجوز فيه الصلاة. يقول السائل: توفي شخص وأمه على قيد الحياة، وأبوه توفي قبل، وله إخوة أشقاء، وإخوة من الأم وإخوة من الأب، فمن الذين يرثون؟ توفي شخص وأمه على قيد الحياة، يعني توفي عن أمه، نعم، وإيش؟ وإخوة أشقاء، وإخوة لأم وإخوة لأب، ليس له أولاد؟ ما ذكر. إذا كان لم يكن له أولاد لا ذكور ولا إناث، وأنما ورثه أمه فقط وإخوته، فهو كلالة، هذا يسمى الكلالة التي ذكرها الله في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا يقول لهم إنهم جميع أنواع الإخوة، أخوة أشقة، وأخوة لأب، وأخوة لأم. الإخوة لأم إن كان واحد سواء ذكر ولا أنثى فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر سواء ذكور أو إناث فهم شركاء في الثلث، هذا كله مذكور في سورة النساء. وأما الأشقاء ذكورا وإناث فكما قال عز وجل: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وما دام موجود شقاء فالإخوة لأب يسقطون ليس لهم شيء ما دام فيه ذكور أشقاء، فالإخوة لأب يسقطون ليس لهم شيء ذكورهم وإناثهم. فالميراث يكون للأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، والإخوة لأم مثل ما قلنا مثل ما ذكر الله، إذا كان واحد فله السدس وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث، والباقي يكون عصبة بين الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق، والإخوة لأم يطلعون ليس لهم شيء. الله أعلم. يقول السؤال: ما الفرق بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان من الأمور العادية؟ هل يؤجر من فعل الأمور العادية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأمور العادية إن عملتها من باب الاحتساب والرغبة بأن تقتدي به مثل ما يفعل ابن عمر رضي الله عنه إذا وجد مكانا أقام فيه لقضاء حاجة فعل ذلك، فهذا من باب التشدد. لكن المفروض والواجب الإنسان يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما فيه مرضاة لله وأنه من الشرع. وأما الأمور العادية فلا ينبغي الإنسان أن يبحث عنها. تبول الرسول هنا، إذا أنت رحت تبول فيه لا، ما هو بالأسم. سبحانك الله. جلس في هذا المكان لازم أروح أجلس فيه؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، السنة التي فيها أمر ونهي وترغيب وترهيب فيما يقربك إلى الله والدار الآخرة، شرع. وأما الأمور العادية هذه ما يلزم الإنسان يبحث عنها أبدا. عمر رضي الله عنه حذر من ذلك، ولو كان ابنه رضي الله عنه أيضا متشدد ويتابع الأمور حتى العادية حرصا منه على الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الاقتداء الموجود الماء الواجب في الأمور الشرعية التي فيها ثواب وعقاب. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.